يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم ما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل منها What? من أنفق من

ولا كنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرّكم الأمان Oh,

وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات يعلموا أنما حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتيه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد وما الحياة الدنيا إلا متاع صدق الله